بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حث الإسلام على الزواج ورغب فيه وبين ما يترتب عليه من نفع في الدنيا والآخرة. يقول الله جل ذكره: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد بين جل ذكره أن رابطة الزواج من أقوى الروابط، وأن هذه الرابطة ميثاق غليظ، حيث يقول جل من قائل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان الزواج ميثاقا غليظا بنص القرآن، وجب على المسلم والمسلمة المحافظة عليه وعدم التسبب في النيل منه أو توهينه أو إنهائه، إذ الميثاق الغليظ يتعين على صاحبه أن يحافظ عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الطبيعي ألا تخلو الحياة الزوجية من الاختلافات وتعارض وجهات النظر ووجود بعض المنغصات التي ربما أدت إلى نزاع وخلاف بين الزوجين. والواجب على كل واحد منهما أن يسعى جهده إلى إصلاح علاقته بصاحبه والتنازل عن بعض حقوقه، وليدرك أنه بشر يصيب ويخطئ، وأن صاحبه كذلك، وأن الكمال لله عز وجل. وعلى كل واحد من الزوجين أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في الزوج الآخر، لا إلى الجانب السلبي، وأن لا يحاول تكبير الأخطاء، فإن الأمور إذا كبرت كبرت وإن صغرت صغرت. ولذلك قيل: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين الكبير العظائم. وليعلم الزوج أن المسؤولية عليه أكبر، وأن العبء عليه أثقل، إذ العصمة بيده. وليتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وليعلم أن الكمال لله عز وجل، وعلى الزوجة أن تصبر وتتحمل، وأن تدرك أنها الخاسر الأول من إنهاء عقد الزواج. وإذا تعذر على الزوجين إصلاح ما حصل بينهما لسبب أو لآخر، فيحسن بأقارب الزوجين أن يتدخلوا لإصلاح ذات البين وإعادة الأمور إلى مجاريها. وليحذروا كل الحذر أن يصبوا الزيت على النار، وأن يكونوا سببا في اشتعالها لا سببا في إطفائها. وإن مما يؤسف له أن البعض من أقارب الزوج أو الزوجة يقفون إلى جانب صاحبهم وينصرونه ويدافعون عنه سواء كان محقا أو مبطلا، انتصارا لابنهم أو لابنتهم، وهذا خطأ كبير. وليعلم الجميع أن الخلافات الزوجية ليس فيها منتصر إلا إذا عادت الأمور إلى مجاريها، فإن الكل منتصر، إذ لا يوجد منهزم حينما تعود الأمور إلى طبيعتها ويصلح ما بين الزوجين، لأن كل منهما مستفيد من ذلك، وبخاصة إن كان هناك أولاد، لأن الافتراق بين الزوجين يؤدي إلى ضياعهم، وهم الخاسرون في المقام الأول. ولكن إذا تعذر العلاج بعد بذل كل الجهود واستفراغ الوسع في الإصلاح بين الزوجين وتقريبهما لبعضهما، ففي هذه الحالة قد جعل الله فرجا ومخرجا، وهو الطلاق، فهو علاج إذا تعذر كل علاج، وهو الدواء إذا لم يجدي أي دواء، ولكن لا ينبغي أن يصار إليه إلا في أضيق مجال، وحينما تتعذر الحلول كلها بعد الصبر والمصابرة والمحاولات المتكررة لإصلاح ذات البين. فالطلاق علاج لأمر تعذر علاجه، وليس عقابا لهذا الطرف أو ذاك، وإنما هو الحل الأخير الذي يلجأ إليه إذا تعذرت الحلول، وإذا كان ولا بد إلا الطلاق هل يكن بالمعروف، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعلى كل واحد من الزوجين أن يكون حسن التعامل مع الآخر، سواء في مرحلة إجراءات الطلاق أو بعد ذلك، وليعلم كل منهما أن الافتراق قد يكون أحيانا رحمة للطرفين، وقد يكون خيرا لهما، يقول جل من قائل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والحذر الحذر من أن يحاول أي واحد من الزوجين أن يسيء إلى الآخر بأي وجه من الوجوه، أو أن ينتقم منه بأي نوع من أنواع الانتقام، وبخاصة بالنسبة للأولاد إذا كان هناك أولاد، فإن بعض الأزواج إذا اختلفوا يجعلون الأولاد كبش الفداء، فيضحون بهم ويستغلونهم بهدف الإساءة إلى الآخر، ولا يعنيهم ما يترتب من ضرر كبير على مثل هذه التصرفات، ولا يقدرون الضرر الكبير الذي يلحق بالأولاد من خلال هذه التصرفات التي يكون الأولاد الضحية الأولى فيها. وليحذر الزوج بصفة خاصة من أن يستغل الخلافات التي بينه وبين زوجته لابتزازها وأخذ ما يستطيع أخذه منها لتفتدي نفسها فتخالع، وليتذكر قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكن أخ الزوج كريما عند الفراق كما كنت كريما عند اللقاء، وتذكر ما كان بينك وبين زوجتك من سكن ومودة ومحبة، وهي التي أشار الحق إليها في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وليكن الطلاق طلاقا رجعيا حتى يمكن الرجوع يوما ما إذا عادت الأمور إلى مجاريها. واحذري أختي الفاضلة من التجريح والتشويه والانسياق خلف العواطف، فلربما تعودين إليه ويعود إليك يوما ما، فإن مستقبل الأيام بيد الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا تدرين ماذا يكون في المستقبل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واعلم أيها الزوج أن الله عز وجل قد شرع في كتابه متعة للمطلقة تدفع لها تطييبا لخاطرها وتعويضا عما لحقها من ضرر الطلاق، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.